بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قاعدة خمس الأرباح، ذكرنا بالأمس عبارة السيد اليزدي في المقام، ولنشرح الآن في تفصيل البحث. في مطلع البحث ينبغي التقديم ببعض العناصر والملاحظات، وذلك حتى يكون مرادنا من هذا البحث واضحا. نحن ماذا وإلى أين نريد أن نصل من خلال هذا البحث؟ يتضح هذا من خلال الوقوف عند بعض الملاحظات. لأن مناقشتنا لهذا البحث في هذه الفترة ليست بمنأى عن الإثارات الموجودة في الساحة الآن حول هذا المطلب. يعني البحث الآن ليس بحثا مجردا، يعني ليس بحثا فقهيا مجردا بعيدا عن الواقع الفكري في الساحة. وإنما هو بحث له آثار واقعية في المقام، والآثار الواقعية يراد بها في المقام مناقشة الإشكالات الواردة حول أصل تشريع حكم خمس الأرباح، ليس فقط فيما بعد غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإنما أيضا في زمان الحضور. هناك كلام وهناك تساؤلات في المقام، وهذه التساؤلات في ظني تساؤلات بريئة باحثة عن الحقيقة. لهذا من الجيد أن نأخذ الموضوع وأن نأخذ هذه القاعدة من أصولها. لنبتدئ بذكر بعض العناصر التي يمكن أن تكون مولدة لهذا الإشكال الذي طرحته المتعلق بأصل تشريع هذا الحكم. الملاحظة الأولى، لاحظوا مشايخنا عند تتبع كلمات الفقهاء قديما وحديثا، بالذات عند القدماء وعند المتأخرين، طيب يعني في هذين الجيلين بالذات، نجد أن بعضهم عبر عن هذا الحكم بأنه حكم إجماعي، بينما بعضهم عبر عن هذا الحكم بأنه حكم مشهور وليس حكما إجماعيا. وهذا بالنتيجة يشي بوجود نسبة من الاختلاف في الحكم. طيب هذا يستوقفنا عند بعض التساؤلات. يعني لاحظوا لو نقرأ بعض العبائر حتى نقف على هذه الإشكالية. لاحظوا مثلا الغنية ماذا قال؟ الغنية يقول لاحظوا العبارة: ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك. نعم أقول لاحظوا محل الشاهد في هذه العبارة محل البحث. مش ماذا لاحظوا العبارة في النهاية قال كلمة اللي تهمنا العبارة التي جاءت في النهاية. لاحظوا مشاهدنا معي في الغنية يقول ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة بأي وجه كان. هنا لاحظوا العبارة: بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط. هذه العبارة فيها إشارة إلى أن هذا الحكم حكم إجماعي، صحيح؟ شو العبارة الثانية في المنتهى؟ الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أو وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد ويجب فيها الخمس. شوف العبارة ماذا قال بعدين: وهو قول علمائنا أجمع. وهو قول علمائنا أجمع. واضح ادعاء الإجماع في المقام. فعندنا عبارات وردت في كلمات فقهائنا المتقدمين والمتأخرين تشير إلى أن هذا الحكم وهو خمس الأرباح حكم إجماعي. طيب لكن وردت كلمات أخرى يظهر منها أن هذا الحكم ليس حكما إجماعيا، وهذا هو الذي يشي بوجود نسبة من الاختلاف في الحكم. شوف العبارة اللي وردت، لاحظوا العبارة: المعتبر محقق الحلي رجل متين ودقيق في العبارة، كتابه الشرائع من أدق الكتب الفتوائية المتنية. يقول الرابع: أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات قال كثير من الأصحاب فيها الخمس بعد المؤونة. لاحظوا العبارة، قال كثير من الأصحاب، يعني لم يقل أن المسألة مسألة إجماعية. عبارات السابقة وفي غيرها أيضا هم عبارات، العبارات السابقة صرحت أن الحكم إجماعي. يعني لاحظوا التعارض بين عبارة المنتهى وبين عبارة المعتبر. في المنتهى العلامة يقول: وهو قول علمائنا أجمع، بينما في المعتبر يقول: قال كثير من الأصحاب. تسامحية. لا مو تسامحية الآن راح أجي. خلنا نجيب خلافه. بنجيب. ما خلصنا نتقدم ملاحظات. عجيب شيخنا. أريد أقول أن الإشكال من وين جاي حتى نبحث البحث بأصوله. طيب هذا الكلام اللي تقوله شيخنا أن العبارة عبارة تسامحية صحيح، هذا يأتي في كثير من الموارد صحيح. صير عند علماءنا بعض الأحيان ها صير عندهم شيء من هذا القبيل، ولسبب الآن أشير إليه، بعض الأحيان تسامح بعض الأحيان مو تسامح، وإنما لأمر آخر نأتي وبيجينا هذا البحث. هذه عبارة معتبر، شوف عبارة المختلف، قال المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات. العلامة يقول أو في المعتبر قال، قال كثير من الأصحاب، في المختلف يقول صاحب المختلف المشهور بين علمائنا. يعني نفس العالم بعض الأحيان يحكي الإجماع، بعض الأحيان يقول مشهور. العلامة في المنتهى يقول علماء قول علمائنا أجمع، ثم في المختلف يقول المشهور بين علمائنا. نفسه هو العالم في بعض كتبه، ما معلوم من أي الكتاب المتقدم أو الكتاب المتأخر. فإذا عندنا هناك من قال الإجماع، عندنا هناك من قال أن الحكم ليس إجماعيا، مشهور أو أكثر الأصحاب أو كثير من الأصحاب قالوا به، بعد مو أكثر كثير من الأصحاب قالوا به. ولعل عبارة كثير من الأصحاب أوسع من عبارة أكثر الأصحاب، صيغة تفضيل أكثر يعني مثل مشهور والأشهر، مشهور أقوى من الأشهر، ولكن يبقى كثير من الأصحاب مو كل الأصحاب. فإذا الحكم ليس إجماعيا إلى الآن، لا أقل عند البعض. أقول هذه عبارة تشبه أنه ها أن الإجماع المدعى يمكن أن يخدش فيه فيكون الحكم ليس إجماعيا، يعني لا أقل من القول أن الإجماع المدعى إجماع مدركي استنادي وليس إجماعا تعبديا. منطلق الإشكال سيكون بهذه الكيفية، لو أراد أحد الإشكال سيقول هذا. واحد اثنين، الملاحظة الثانية، ملاحظة ثانية، تصريح بعض العلماء بما ظاهره القول بعدم الوجود كابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن عقيل. إيه؟ عندكم هنا مدونة أيضا العبائر، ممكن تشوفوها الصفحة الثانية في ابن أبي عقيل وابن الجنيد. شوفوا عبارة ابن عقيل، ابن أبي عقيل عفوا، قال وقد قيل، موجود عندكم عبارة شوها وقد قيل الخمس في الأموال كلها حتى على الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة. ويقول وقد قيل معلق كم إيه في كلام بنجي إلى ما عليه عبارة وقد قيل. ولهذا البعض اعتبر يعني هذه العبارة وين وردت وقد قيل، وردت في المعتبر، ها يعني اللي نقلها العبارة من المحقق الحلي في المعتبر ونقلها على أنها في طرف الاختلاف، يعني عبارة المعتبر سنواجه فيها بعد الكتاب. يعني المعتبر ماذا قال؟ المعتبر قال أرباح التجارات والصناعات والزراعات وجميع الاكتسابات، قال كثير من الأصحاب فيها الخمس بعد المؤونة، زين. ثم ذكر قال وقال ابن أبي عقيل وقد قيل اللي فهمه من عبارة وقد قيل يعني ليس هو الذي يقول، هو قائل بعدم الوجود. وكذلك عبارة ابن الجنيد، شوف عبارة ابن الجنيد موجودة عندكم بعدها مباشرة، ابن الجنيد يقول فأما ما استفيد من ميراث أو كد أو كد بدن عفوا أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك. ولو لم يخرجه الإنسان، شوف عبارة لاحظوا، أول عبارة فالأحوط، ثانيا ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها، يعني هذه فيها خلاف. يمكن أن يقال يا شيخ حبيب أن المسألة ليست تسامحية، التسامح من أي جهة؟ التسامح من جهة أنهم لا يعتنون بكلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد، الاعتبارات ها؟ لأن ابن الجنيد وابن أبي عقيل كان يقولان بالقياس، كان مختلفين كثيرا مع جمهور الشيعة في بعض متبنياتهم الفقهية والأصولية وما إلى ذلك. لاحظ أقول لعل الذين ادعوا الإجماع كان مرادهم أن إشكال أو توقف ابن الجنيد وابن أبي عقيل لا يعتنى به، ولهذا قالوا أجمع علماء، قال به علماء هنا أجمع، صحيح. ولكن هذا الكلام بناء على مذهب، بناء على رأي، هذا معناه أن الإجماع ليس إجماعا تعبديا على كل حال، وأن الإجماع المقصود به هنا هو تسالم وليس إجماعا. مدركي، إيه مدركي. أضف إلى ذلك مع أنه مدركي، الإجماع هنا يأتي عبارة الشيخ حبيب أنه تسامح، تسامح من أي جهة؟ تسامح في إطلاق عبارة الإجماع في المقام، لا أنه أكو إجماع تام في المقام، يعني هنا تسالم. لكن وجود التسالم هذا يشير إلى وجود رأي آخر، والرأي هذا مبني على التشكيك في انطباق العنوان العام على الموضوع وهو عنوان الغنيمة والفائدة. ولهذا ابن أبي عقيل ماذا قال؟ قال لأن يعني وقد قيل بذلك لها التوجيه، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة، إنما قالوا لأنهم اعتبروا هذا من الفائدة، هذا من الغنائم، وعلموا أن ما غنمتم من شيء هذا من غنيمة. يقول قيل معناه أن هناك كلام في انطباق العنوان العام وهو الغنيمة على أرباح المكاسب، على على على على أرباح السنة بعد المؤونة. هذا هو الإشكال أو الملاحظة الثانية. هناك ملاحظة ثالثة نقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم حتى نشوف يعني منطلقات هذا الباب. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.